يعني يتفق الناس او على انهم باشدون على ما يحصل من اثبات الحقوق سواء كانت ماليه او جنائيه او غيرها، لا يجوز، بل لا بد ان يكون في المجتمع من يقوم بالشهاده، من يقوم بها. قال لك طيب، هل تحمل الشهاده ثم اداؤها هو مقصود لذاته او هو وسيله؟ هو وسيله، وسيله الى تحقيق المصلحه للخوف من ايصال الحقوق الى اصحابها. قال وكذلك تحمل الشهادات وسيله الى ادائها، واداؤها وسيله الى الحكم بها، والحكم بها وسيله الى جلب المخالف ودرء المفاسد. قال وعلى الجمله فاذا وقع الخلاف في وجود المصالح فالمصيب من عرف وجودها او فقدها، هذا مصيب، من عرف ان هذه المصلحة موجودة فهو مصيب، او عرف انه لا مصلحة هنا فهو مصيب. قال واذا وقع الخلاف في رجحان بعض المصالح على بعض، في رجحانها موجود مصالح لكن ايها ارجح؟ قال فالمصيب من عرف رجحانها او تساويها، هذا هو المصيبة. فمن مخطئ من لم يعرف الرجحان او تساوي، من ساوى بين المتماثلين او فاضل بين المتساويين. واذا وقع الخلاف في تساوي المصالح والمصيب، فالمصيب من عرف تساويها او رجحانها. وكذلك اذا اختلف في وجود المفاسد فالمصيب من عرف وجودها او عدمها. واذا وقع الخلاف في رجحان بعض المفاسد على بعض فالمصيب من عرف رجحانها او تساويها. وإن وقع الخلاف في تساوي المفاسد فالمصيب من عرف تساويها أو رجحانها. هذا كلام الشيخ يقوله، يعني كلام دقيق لأهل العلم، يعني في مسألة الاختلاف في وجود المصلحة وعدم وجودها، أو في رجحان هذه المصلحة على بعض، أو في وجود المفسدة وعدم وجودها، أو في رجحان هذه المفسدة وعدم رجحانها، أو في تساوي المصلحتين أو في تساوي المفسدتين. أحوال تحصل للناظر في قضايا الناس، وهذا يعني غالبا ما يكون في من يتولى شؤون الناس والفضل بالخصومات. فمن فإذا يعني كان هناك الأمر دائر بين أن هنا مصلحة ولا ما في مصلحة، فالمصيب من الذي يعرف أن هذه أن هنا في هذا المكان في هذا الموقع في هذا الزمان مصلحة، لكن لو اختلف في أنه هل المصلحة في هذا أو في هذا، نختار في وجود مصلحتين، فيرجح المصيب من رجح، يعني من عرف أن المصلحة في إحدى الحالتين أو في إحدى الحالتين أو في أحد الشيئين وهكذا. هذه معرفة ذلك هي درجات أهل العلم في معرفة المصالح والمفاسد، والحكم بعد ذلك على النتيجة أن من مصيب من هؤلاء المجتهدين ومن المخطئ. فالمصيب من أصاب أن المصلحة في مكانها، أو أن هذه مصلحة وتلك ليست مصلحة، أو أن المصلحة راجحة وغير راجحة إلى آخره. يأتي إلى مسألة أصولية، يعني مسألة علم أصول الفقه ومسألة أصولية معلومة، أنه هل المجتهد، طبعا أهل العلم اختلفوا، المجتهد سواء في القضاء أو في الفتية، المجتهد سواء في القضاء، يعني قضى طبعا قضى حكم وإلزام بشيء يصل إليه الحاكم، أو في الفتية يعني إخبار بحكم شرعي من مجتهد، قد يصيب وقد يخطئ، أو أن كلهم مصيب. في خلاف في هذه المسألة، بعض أهل العلم يقول كل مجتهد مصيب، كل مجتهد حتى لو اختلف اجتهاده، يعني لو حكم حاكم بقضية بشيء وحكم آخر في نفس القضية في شيء في نفس القضية بحكم يختلف، يقول إن كلاهما مصيب، واجتهد مجتهد وأفتى في نفس المسألة بحكم، واجتهد مجتهد آخر في نفس المسألة بحكم يختلف عن يخالفه، يقول كلاهما مصيب. طيب كيف؟ هذا بعض الناس يقول ذلك، وجمهور أهل العلم يقولون لا، ليس كل مجتهد مصيب، ولكن يعني قد يصيب المجتهد مفتيا كان أو حاكما قاضيا وقد يخطئ، ولكن من حيث الأجر والثواب والإثم والعقاب المجتهد الذي هو من أهل الاجتهاد والقاضي الحاكم الذي هو من أهل القضاء مؤهل ذلك إذا حكم واجتهد اجتهد وحكم فأخطأ عرف فيما بعد يعني هو عرف أو غيره بعد البحث وهذا أنه والله أخطأ في ذلك الحكم نقول إنه ليس بمصيب ولكنه مأجور عن اجتهاده والخطأ وهو وكذلك المجتهد في الاجتهاد فالشيخ يقول فإن قلنا بتصويب المجتهدين فالواقف منهم على الراجح أو المساوي مصيب بعمله واجتهاده مأجور عليهما على العمل الجهد الذي بدأ وعلى الاجتهاد الذي وصل إليه قال لإصابته لأفضل المقصودين وأحسنهما وإن قلنا بتصويب الواحد يعني بعض المجتهدين واحد من المجتهدين ويقولنا بتصويب الواحد أثيب من عرف المصالح والمفاسد والمرجوح والراجح على قصده وفعله خلاص اجتهد ووصل إلى الصواب إذا فهو مثاب على الفعل وعلى النتيجة ولأنه أتى لمطلوب الشرع ولا يثاب المخطئ على خطئه ولا على فعله وإنما يثاب على قصده يثاب على قصده وعلى ما أصاب فيه من مقدمات اجتهاده وهذا هو الصحيح أو الأصح إن شاء الله في أقوال العلم أن كل مجتهد أو أن يعني ليس كل مجتهد مصيب وإنما نصيب بعض المجتهدين ولكن المجتهد في القضاء أو الفتية إذا كان أهلا للقضاء أو الفتية وبذل جهده ووصل إلى النتيجة الصحيحة فهو مأجور أجرا كما ورد في الحديث أجر على اجتهاده وأجر على إيش إصابته الحكم وإن اجتهد فأخطأ فله أجر على اجتهاده يعني على نحوه البطل والحق ولا يأثم أما الذي طبعا سيأسأل سائل الآن سأسأل كيف أهل العلم والعلماء ويقولون أن كل مجتهد مصيب ونحن نشوف أن المجتهدين اختلفوا ومنهم من يقول أن هذا حلال وهذا حرام ما يمكن أن يكون هذا شيء في نفس الوقت حلال وحرام أو جائز وممنوع أو حق وباطل وبعضهم يقول هذا حق وداخل وباطل وكلاهما مجتهد وأنت تقول أن كلاهما مصيب فماذا كيف يقال هذا قال فكروا وقالوا هو مصيب في سلوكه طريق الاجتهاد مصيب في سلوكه طريق اجتهاده واجتهاده أما النتيجة والثمرة فهذه ليس يعني لا نحكم يعني لا ننظر إليها من حيث حكم عليه هو مجتهد في عمله وجهده يعني مصيب في عمله وجهده وفي النتيجة يرجعون إلى يعني تقريبا إلى القول الأول وهو أن الاجتهاد في القضاء أو في الفدية مطلوب من أهله ومن فعله فهو مصيب لأنه فعل ما طلب منه ولكن النتيجة قد يصل إلى النتيجة حقيقة فيكون اجتهاده ثمرته صواب فنقول مصيبه في العمل وفي الثمرة وقد يصل إلى خطأ ونقول أصاب في ما أمر بفعل ما أمر به وأخطأ المقصود فلا يعاقب ولا يأثم بعدم إصابته انتقل الشيخ إلى مسألة فائدة ولعلنا نأخذها قبل أن ينتهي يريد أن يقدم بها إلى ما سيأتي من القواعد هناك وما أشار إليه من قبل من مسألة تقديم المصلحة الأرجح فالأرجح لكن يقول قد ورد في الشرع تقديم المصلحة المرجوحة وهذا استثناء قد جاء قد يقول جاء في الشريعة تقديم المرجوح في الظن في ظن الإنسان على الراجح وطبعا لما يأتينا شيء نحن نظن في الشرع نظن أنه راجح ونجد النص أو الإجماع أو دليل القطع على خلافه لابد أن نؤمن ونعتقد أن ما ورد النص به وجاء دليل القطع به ففهمه هو الذي فيه المصلحة وإن كان في ظننا أنه مرجوح ولكن هذا كما يقول الشيخ كما سيقول الشيخ هذه التي جاءت بدليل يعني نص ظاهر على تقديم ما في ظننا أنه مرجوح هذا قليل ويعتبر من باب الاستثناء وإلا فالأصل أنه يقدم الراجح، وذكر الأمثلة الاستثنائية فقط. جاء في الشريعة تقديم المرجوح في الظن على الراجح والتسوية بين المتفاوت من المفاسد والمصالح. يقول: فأما تقديم المرجوح في الظن على الراجح، وذكر أمثلة، فكإلحاق الولد لستة أشهر ولأربع سنين، وأما المتساوي فكإلحاق الولد بالفراش مع تساوي الزوج والزاني في الوطء والإنزال في كبر واحد. هذه مثلا من مسائل يعني أحكام الأسرة أو ما. إلحاق الولد بأبيه إذا كان شخص متزوج، ثم بعد ستة أشهر جاءهم ولد، الغالب قالوا في السفرة والأدلة والعرف والمعرفة بالناس وأحوال الناس أن، وطبعا والدليل الشرعي، أن الحملة أقل مدة الحملة ستة أشهر، قالوا وعلاها أربع سنين عند بعض أهل العلم. والراجح المعروف المعتاد تسعة أشهر بالنسبة لبني آدم. يقول: جاء النص أو ما يشبه النص، هو أخذ يعني استنباطا أو دلالة من الآية، أن الحمل أقل الحمل ستة أشهر، وما دام جاء به الدليل إذا فهو الذي نأخذ به. ما نقول والله الغالب ستة أشهر، كيف يعني نلحق النسب بستة أشهر؟ الاحتمال، شوف الاحتمال العقلي، الاحتمال الأكثر أن الحمل إنما يكون تسعة أشهر، ولما يجي ستة أشهر احتمال أنه ليس منه وإنما كان قبل ذلك، فقدم المرجوح بالعقل على الراجح بالعقل، ولكن جاء النص بهذا. ليش؟ هنا لو نظرت إلى الحكمة ونظرت إلى، طبعا أولا لما جاء الدليل ما في مجال للإنسان أن يعني يجتهد. الدليل ما هو؟ الدليل كما يعني يعلم الكثير من طلبة العلم الآية، الله سبحانه وتعالى جمع بين الآيتين، يعني عندما والوالدان يرضعن أولادهن إيش؟ حولين كاملين، أن يتم الرضاعة. طيب حولين كاملين، والآية التي قبل هناك وحمله وفصاله إيش؟ 30 شهرا. 30 شهرا يعني كم؟ يعني سنتين ونصف. ولما قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ذلك لمن أراد أن يتم الرضاعة، معنى ذلك أنه لما ترضعه حولين كاملين وانتهى رضاعته، بمعنى هذا أنه مرار 30 من 30 لا أخذ 30 شهر وحمله وفصاله يكون الفاصل 6 أشهر، هذه مدة الحمل، إذا أقل الحمل 6 أشهر. فلماذا احنا الان عرفنا الدليل والنص الشرعي ونلتزم به ولا يعني لا يجوز التشكيك فيه، لكن ننظر الى حكمته. طب لماذا شرعه وقال 6 اشهر؟ قال: لان المحافظه على الانساب، بما ان فيه عقد وزواج وبيت وفيه امكان ان يكون الولد في هذه الفتره، اذا فيلحق به بما يقتضيه العقد حفاظا على الانساب. وكذلك الاحتمال الثاني أن يكون 4 سنوات، واحدة مزوجة وكذا ثم غاب عنها زوجها لمدة طويلة مفروض هذا الزمن سنة إلى آخر ولم تتزوج، ثم بعد هذه الفترة كلها يعني ظهر أن معها حمل، حفاظا على الفراش وعلى النسب وعلى العرض يلحق هذا الولد بمن كان يعني محل العقد او صاحب يعني الملك العقد في هذه الحاله، حتى لا يعني يختل النسب، حتى لا يختل النسب. وفيه مع وجود الاحتمال، مع وجود الاحتمال، مع انه احتمال مرجوح، لكن لما ورد الدليل الشرعي بجوازه رجح او عمل به. يأتي في المتساوي، قال: وأما المتساوي فكإلحاق الولد في الفراش مع تساوي الزوج والزاني في الوطء في طهر واحد، يعني لو في حالة التنازع في الولد مثلا، شخص ادعى نسبة ولد له او قال انه ولده وهو عاقد ملكا يعني متزوج امرأته، وشخص قد وقع هذا، وقعت هذه الوقعة في مسألة في أمة يعني، وأشخاص أو شخص ادعاه لنفسه أنه منه بوقاء محرم بذنه، بمن يلحق؟ يلحق بصاحب الفراش، يلحق بصاحب الفراش. هذا الحديث ورد في صحابيين تنازعا في أمة عبد بن زمعة أو يعني أنها يعني طبعا أمة، وكانت الإماء كما هو معلوم يعني الأمر استهلنا في مسألة ما يحصل، وهذا طبعا في بداية الإسلام، ومعلوم أن يعني في مثل هذه الأحوال ينظر إلى مسألة الفراش ومسألة الدعوة الخارجة عن يعني عن الحق والحقيقة في يعني التزاني وغيره. تنازع اثنان، ومنهم قال ان هذا ابن يعني ابن اخي هو عتبة اظن ابن ابي وقاص، واخر قال هذا ولد، هذا اخي ولدته امة ابي على فراشه، فنظروا فيه فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حكم بماذا؟ لعبد بن زمعة، لانه ولد أمة أبيه ولد على فراش، وورد في آخره قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. هذا الحكم طبعا يقول هذا متساوي، يعني ما منشأ الولد، منشأه النطفة التي ولدت في الرحم، إذا عرف أن هذه أنه وقع في الرحم النطفة حلال من الزوج أو من السيد، وعرف أيضا أنه وقعت نطفة في هذا الرحم في نفس الطرق من زانة، إذن السبب للولد موجود وهو هذه النطفة في ذلك الوقت، ممكن يكون مع هذا، ممكن يكون ينسب إلى هذا، ممكن يكون ينسب إلى ذلك. الشرع جعل النسب لصاحب الفراش مع تساوي السبب، وقال الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال وأما التسوية في تفاوت المفاسد فكالتساوي في الأرش بين موضحة مستوعبة الرأس وبين موضحة بقدر إبرة، وكذلك لو أوضحه 100 موضحة بينها حاجز لكمل الإرش في فعل، أو لكان الأرش في فعل واحدة منهن كملا، ولو خرق بعضها إلى بعض قبل اندمارها لعادت إلى أرش واحد. هذا مثال للتساوي في المفاسد في الجنايات. الجنايات الموضحة ما هي؟ ها؟ وين الطلبة؟ هذا الفقه الموضحة هي الشج في الرأس التي تصل إلى العظم، التي توضع العظم يعني تقطع الجلد واللحم تصل إلى العظم تسمى موضحة. طيب هذه الموضحة وصلت إلى العظم، أرشها معروف، أرشها معروف يعني لو كانت بقدر، الشيخ يقول لو كانت بقدر إبرة يعني خرق وصل قطع الجلد واللحم إذا وصل إلى العظم هذا تسمى موضحة، فلها ففيها أرش موضحة، ولو كانت بسعة يعني الرأس كله أيضا تسمى موضحة وليس فيها إلا أرش واحد. قال لك تفاوت التسوية مع تفاوت المفاسد، لأن ليش؟ لأن هناك حد يعني ربط الحكم بوصف ظاهر منضبط، فما يمكن أن يعني الوصف الظاهر المنضبط أنه كل ما وصل بهذه المثلة ما وصل إلى العظم فهو مبرح سواء كان مرتفعا أو صغيرا. لو تفرد، لو كان مثلا في الرأس يعني موضحة في اليمين وموضحة في اليسار وشيء في الوسط إلى وبينها فواصل تعتبر متعددة، لأن هذه موضحة وهذه موضحة، لكن لو اتسعت وكان في مكان واحد ليس لها إلا حكم واحد. السبب أو الظاهر من الظاهر هذا أن تحقيق الحكم في هذه الحالة بأمر ظاهر منضبط، ظاهر منضبط، وهو الوصول إلى يعني من بعد الجلد واللحم إلى العظم، اتساعه وصغره وكبره غير منظور إليه، وإن كان فيه مفسدة. طبعا الموضع الكبيرة مفسدتها أكبر من أو أكثر من ما هي صغيرة، لكن قال الأمر معلق على هذا الوصف الظاهر المنضبط. وهذا ورد فيه التسوية بين التفريق، التسوية بين المتفاوت. ومثل في مثال آخر قال: وكذلك التسوية بين دية العقل ودية الأذنين. شوف لاحظ الأذنين إذا قطع جناية ما الحكم فيها؟ إذا جينا على الأدية، كل عضو من الإنسان يعني جناية في إتلافه بالكامل، يعني فإن كان واحدا ففي فيه الدية، وإن كان اثنان ففي الاثنين الدية، وإن كان أكثر ففي كله الدية، وفي بعضه يعني في الأصل. الأذنان إذا أخذ قطع ففيهما الدية، دية كاملة، دية النفس. طيب قال لك: ودية العقل، إذا شخص اعتدى على الإنسان فأذهب عقله. أيهما أكبر مفسدة؟ مفسدة إزالة الأذنين أو مفسدة إزالة العقل؟ ومع ذلك الشرع يعني جعل الدية في هذا الجزء من الإنسان، سواء كان يعني سواء كانت مفسدته كبيرة أو صغيرة. قال لك هنا في هذا ليه؟ لتحديد الحقوق وعدم فتح باب الخلاف والمنازعات. قال لك: وكذلك التسوية بين إبهام اليد اليمنى وسبابتها من حيث الأرض فيها أو ديتها، وبين خنصر الرجل اليسرى وبنصرها. شو لاحظ يعني اختار أقوى وأظهر الأصابع وأدنى وأصغر الأصابع في اليد اليمنى وفي الرجل اليسرى، يعني بينهم بمنافعها مختلفة، مختلفة اختلافا كبير. من أخذت إبهامه وسبابته من يده يعني ألا يتضرر أكثر ممن يأخذ خنصره وبنصره من رجله اليسرى؟ ومع ذلك قال: الأرش فيهما واحد، وهذا من باب التسوية. يقول الشيخ: وأبلغ من ذلك قول الشافعي رحمه الله تعالى: إذا قطع الجانب أعضاء كلها، أعضاء إنسان اعتدى على الإنسان، قطع الأعضاء كلها ثم قتل المجني عليه قبل الاندمال، قبل أن تندمل الجروح، قال: فلا يلزمه إلا دية واحدة. أنا يقول غريب، هذا غريب، هذا رأي الإمام الشافعي. قلنا إيش؟ لأن النتيجة حصلت أنه قتل، إذا ما فيه، وإذا أهل الأمر إلى الدية فما فيه إلا دية واحدة، مع أنه شيخنا يقول قال: فأسقط قريبا من 20 دية، لأنه في اليدين الدية وفي الأذنين الدية وفي الأسنان الدية وفي الأنف الدية وفي العينين الدية وفي إلى آخره، لو أخذ كل واحد لوحده. لكن لكن لما يقول إذا فعل ذلك به ثم قتله قبل أن تندمل الجروح، معناه أنه استمرت جنايته، فعليه ما عليه الذي واحد عند الإمام الشافعي. يقول هذا غريب، أو يعني غريب نسبيا. قال: وخالفه ابن سعيد في ذلك، أحد كبار علماء الشافعية، يعني خالف الإمام الشافعي ذلك. يقول: وخلافه متجه. طبعا مسألة خلافية، مسألة خلافية. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وكذلك قد يشرع الحكم لمصلحته، يعني يشرع الحكم لتحقيق تلك مصلحة ذلك الحكم، ويشرع نظيره تعبدا. يعني نحن نعلم ان الشريعة، احكام الشريعة، انما جاءت لتحقيق مصالح العباد في الجملة، والله سبحانه وتعالى غني عن خلقه، وهذا ما محل اتفاق بين اهل العلم. صحيح بعض الناس يقولون ان يعني لا ننظر، او يعني لا تعلل احكام الله ولا تعلل احكام الشرع الى اخره، يقولونه عقلا وفلسفه، وعند التطبيق في الامور في علم الاصول الفقه وفي الفقه الى اخره يرجعون ويقولون: لا، هذه الاحكام معلله. وهذا هو الصحيح، الاحكام الشرعيه انما شرعت لتحقيق مصالح العباد. ولكن ايضا قد ياتي هناك بعض الاحكام نحن لا نعلم علتها، ولا يعني لا نذهب لنا المصلحة المقصودة منها إنما هي تعبدية، وإذا ثبت الدليل بها فلا مجال لنا للاجتهاد فيها. يقول وكذلك قد يشرع الحكم لمصلحته المصلحة المترتبة عليه ويشرع نظيره تعبدا، وذلك كعدة الوفاة والطلاق مع براءة الأرحام. عدة الوفاة والطلاق مع براءة الأرحام، العدة يعني متوفى عنها زوجها تعتد 14 و10، فما المقصود منها؟ براءة الرحم. طب لو كانت هذه المتوفاة زوجها كان غائبا مدة طويلة، او كان زوجها طفلا يعني صغيرا لم يبلغ سن الحلم الذي ممكن ان ينتج يظهر منه يعني حمل، قال لك عدة الوفاة والطلاق مع القطع ببراءة الارحام من الحمل في الصورتين، اذ تجب عدة الوفاة من على الطفلة فيه. الطفلة ايضا التي لا يتوقع منها ان تحمل اذا مات زوجها، وعلى البالغة اذا كان زوجها طفلا، وكذلك تجب عدة الطلاق على من طلقها زوجها بعد الذكور وبعد مضي 10 سنين من الوفاة، يعني سواء هذا او هذا كلاهما حكم واحد. الاول الثاني هذا حكمته ظاهرة يعني وسببه ظاهر، وهو احتمال ان يكون هناك حمل تعتد للبراءة، والاول وجبت العدة مع انه مقطوع بعدم وجود الحمل، وكذلك اذا علق طلاقها على براءة رحمها منه كما لو او علق طلاقها على براءة رحمها منه كما لو طلقت بسبب علة الزوج، يعني تحاكموا كذا الى حكم بذا لانه اني لا استطيع ان ياتيها حكم بطلاقها، تعتد او لا تعتد؟ تعتد، مع ان اصل السبب في طلاقها عدم يعني حصول ما يوجب الحمل. يقول فأوقعنا الطلاق بسبب البراءة، فإنه يلزمها عدة الطلاق مع القطع ببراءة الرحم، وهذا وأمثاله قليل في الشرع. يعني هذا التسوية بين المختلفات والفرق بين المتساويات والأخذ بالمرجوح في الظاهر هذا موجود قليل في الشرع، والظاهر الأكثر إنما هو مبني على القاعدة وهو تقديم الأصلح والأصلح والأقوى في الأقوى والراجح في الأرجح ونحو ذلك. وأغلب ما بني عليه الشرع جلب المصالح الظاهرة ودرء المفاسد البينة. فمثل سائل ماذا ذكر هذا أو هذه الفائدة هنا وهو يتكلم عن تقديم المصالح وترتيبها؟ الشيخ ذكر هذا ليبين أن في معرفة الأرجح فالأرجح من المصالح والأرجح فالأرجح من المفاسد ليس كله مبني على أمر ظاهر، وإنما هناك أمور قد تخفى. فقد يأتي شخص ويقول مثلا الذي ليس له عنده علم ويقول تلك الله سبحانه وتعالى أوجب العدة لبراءة الرحم، لبراءة الرحم، إذا تحققنا وتأكدنا من عدم وجود الحمل فلا حاجة إلى العدة. لا، هذا ما يقوله إلا جاهل من شخص. لا ننظر ماذا ورد للشرع. ورد انه يجوز او انه في حالات معينه ورد النص فيها، فمعنى ذلك ليس لك ان تجتهد فيما يخالف الدليل الشرعي. ذكر هذا ليبين مدى يعني دقه النظر في تقديم المصالح بعضها على بعض او يعني امتناع المفاسد بعضها عن بعض، وان مجال الاجتهاد لا يدركه الا الخاصة وهم أهل العلم، أو خاصة الخاصة وهم الأكثر علما، وليس لكل أحد أن يعني يدخل نفسه في متاهة شيء لا يدرك أغواره وأعماقه. بقي خمس دقائق. هذا فصل هو صغير ولكنه يعني مهم جدا، وننتهي بعده الى ان ندخل في قاعدته ولعل الخمس دقائق تكفينا فيه. يقول الشيخ فصل فيما يخفى من المصالح والمفاسد من غير تعبد، يعني ليس تعبدا وانما هو من ما يشتهى فيه ولكن يخفى. يقول الافعال افعال الناس ضربان نوعان او قسمان، احدهما ما خفيت عنا مصالحه ومفاسده، فلا نقدم عليه حتى تظهر مصلحته المجردة أن المفسدة أو الراجحة عليها. وهذا الذي جاءت الشريعة بمدح أناه فيه إلى أن يظهر رشده وصلاحه، ما خفي عنه مصالحه ومفاسده، وليس من باب التعبديات، لا، مما يمكن معرفته لكن مع خفائه. هذا يحتاج إلى أناة وروية وبعث، ولا يقدم على فعله أو على تركه إلا بعد أن اتخذ جميع الوسائل الشرعية المطلوبة. الضبط الثاني ما ظهر لنا مصلحته وله حالات، إحداهما ألا تعاد المصلحة المفسدة ولا مصلحة أخرى، فالأولى تعجيل، فالأولى تعجيل، فالأولى في هذا أيضا تعجيل، ما ظهر مصلحته ولا تعاد المصلحة المفسدة، هذا الأولى تعجيل. قال الحالة الثانية من أفعال الإفساد أو من الطرف الثاني أن تعارض مصلحته مصلحة هي أرجح منه مع الخلو عن المفسدة، فيؤخر عند رجاء الحياة إلى تحسينه، وإن عارضته مصلحة تساويه قدمت مصلحته بتعديل ما ذكر فيما خلع عن المعارض. أيضا كلام دقيق فقهي يحتاج إلى توضيح بالمثال، ذكر ضابطا ثم سيوضح المثال. قال والضابط أنه مهما ظهرت المصالح الخلية عن المفاسد سعي في تحصيلها، ومهما ظهرت المفاسد الخلية عن المصالح سعي في درها، وإن التبس الحال احتكمنا للمصالح بتقدير وجودها وفعلناها، وللمفاسد بتقدير وجودها وتركناها، وإن دار الفعل بين الوجود والندب بنينا على أن أنه واجب وأتينا به، وهذا ما فيما لا تشترط النية فيه كدفع الصائر مثلا عن النفس، فإنه محبوب على قول واجب على قول آخر، وأما ما تشترط فيه النية ففيه نظر من جهة الجزم به. ذكر هذا المثال فيما يعني ينبغي فيه الاحتياط. قال إن دار الفعل بين الوجوب والندب بنينا على أنه واجب وأتينا به، وهذا فيما لا تشترط فيه النية، الأفعال يعني إزالة النجاسة دفع الصائر إلى آخره، ما لا تشترط فيه النية، أما ما يشترط فيه النية فالنية في عبادة ولا بد أن ينويه بناء على يعني الراجع. قال هنا ما لا فيما لا تشترط النية فيه كدفع الصائر، دفع الصائر ما يحتاج إلى نية، يعني عمل مباشر، صائر يعني معتدي جاء لي يعني ليصطلك بعيد أو ليأخذ مالك أو ليعتدي على عرضك أو كذا، هذا يسمى الصائر. ماذا تصنع؟ ما يحتاج انك والله تقول انا لابد ان انوي واعزم كذا على امر، هنا لابد مباشره فعل، تفعل تبداه او لا تبداه. ما العمل؟ بعض اهل العلم يقول انه محبوب يعني مطلوب انك تدفع مباشره بمجرد ما تعرف يغلب على ظنك انه صائر يريد ان ياخذ يعني يفعل ما يريد من قتلك او اخذ مالك او انتهاك عرضك، فقم بدفعه، يعني محبوب على الكون، يعني مندوب مرغوب لنفسك تدافع عنه، واجب على قول اخر، البعض يقول واجب لان الدفاع عن نفسك او عن عرضك، واما ما تشترط فيه النيه ففيه نظر من جهه جذب النيه. قال وان دار بين الندب والاباحه بنينا على انه مندوب، هل قلنا بالاول انه احتياط للاخذ بالاصلح